أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان، يا رمضان، أهلا رمضان، يا رمضان، أهلا رمضان، يا رمضان.